مرفوع صريحا للإفراد. اي نعم. ولا امكن الجمع لا يقدم المرفوع حكما. نعم. ولا ايش؟ وليس له وليس فيه. يعني تم فيه شروط الأربعة. ها. الأصل الإسرائيلية يأخذ إسرائيلية. نعم. حكم فقهي مثلا. كما مر علينا في الزكاة الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن ما يحكمني. يعني أقول هذا وش الموقف منه؟ يعني هل إذا كان الحديث ليس له تعلق بالموضوع؟ لعله مر عليك في المناسك. من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. هذا ليس في البلوغ مرامه. ها؟ او في البلوغ. لا مو في البلوغ. هذا مرعى في الزكاه. نعم. في البلوغ لكن ما يحكم. ايه. اقول شو الموقف من هذا وشي؟ اقول شو الموقف من هذا الموقف اذا كان يحتمل ان يكون تفقها ما صلى الله حكم الرفع. نعم. اذا كان يحتمل ان يكون تفقها لم يكن له حكم الرفع. هذا الكيف أقول إذا احتمل أن يكون هذا الصحابي قاله تفقها يعني استنباطا من آية أو من حديث فهذا ليس له حكم الرفع. هذا رأيه يكون. طيب غالب الأحكام للرأي فيها مجال، اللي ما فيها مجال مثل ما قال المؤلف إخبار عن ماضي أو مستقبل أو عن جزاء معين. هو الغالب على الأحكام، الغالب على الأحكام أن للرأي فيها مجالا تدخل في عموم أو في قياس أو ما أشبه ذلك، هذا الغالب. لكن المثال الذي ذكر المؤلف الإخبار ما يقدر واحد ما لرأي فيه مجال. وابحث في الحديث هذا نجل نزيل الإشكال اللي فيه، يمكن مشكلة عليك هو بنفسه. نعم يا فوزي. بعض الرواة يختلفون العلماء صحبته، من يقول صحابي ومن يقول ليس بصحابي. نعم. الضابط بمعرفة الصحابة يبجينا في الكتاب إن شاء الله. نعم. الدرس الماضي إذا أقر الجاني يعني الزاني أو شيء أقر أمام الضابط أو أمام هكذا الهيئة، ثم بعد ذلك عند القاضي نفى ذلك، هل نأخذ بكلامه السابق إقراره السابق؟ يعني رجوع المقر عن إقراره. نعم. سيدة تفهمني سؤاله؟ نعم. رجوع المقر عن إقراره هل يقبل أو لا؟ ما مر علينا سبق أنه يشترط لإقامة الحد بالإقرار أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، حتى يتم. لو مثل بدأنا نحده جلدنا 10 جلدات بقي 90، يوم أوجس حر الضرب قال يا جماعة رجعت عن إقراري اني ما زنيت. ها لو كان الجالد قد رفع يده ما ينزلها عليه. السؤال امام القاضي هو اقر كذا من القاضي، ما جلدناه الا بعد ما قال القاضي جلدوه. ما هو امام القاضي بس ثبت وكتب واقر وكل شيء، قال القاضي حكمت بوجوب جلده قبل ان يحكم حكم. هذا سؤالي هذا. طيب اذا كان يقبل بعد حكم القاضي كيف ما يقبل قبل حكم القاضي؟ الشيخ هذا خلاف الرأي. اصبر. يعني يؤتى به الى الشرطه فيقال انت فعلت كذا، جينا به الى الشرطه وقال فعلت كذا وكذا، قال نعم تكتب هذا ولا نكتب وتوقعه؟ قال اللي تبون اعطونا نكتبه. أقول وأنا كاذب الأحرف بيدي ما كتبت. طيب لا حول ولا قوة. طيب قال اكتبوا وأنا أوقع، قال اكتبوا وأنا أوقع، كتبوا ووقع وحط بصمته

ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. أصبر. الآن إذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو ما أشبه ذلك فهو مرفوع حكما، يعني مو صريح، مثل أن يقول ابن سيرين عن أبي هريرة يرفع الحديث ثم يذكر الحديث ثم يذكر الحديث. عندنا مثل حديث جابر الذي رواه البخاري في كتابة الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وحديث أنس في كتاب حديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، فإن فيه يرفعه قال كذا ثم يذكر الحديث، فنقول هذا مرفوع حكما، لأن التابعي ما قال قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمرفوع حكما. الثالث قال أو رواية، مثل أن يقول ابن سيرين عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فقال رواية يعني عن من عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقال رواية يعني عن النبي، معلوم أن الصحابي ما يروي إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر. كذلك لو قال رواه، يقول عن أبي هريرة رواه بدل رواية، فنقول هذا مرفوع حكما. لكن لو قال رواية عن النبي أو رواه عن النبي فهو صريح، أو قال يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي صار صريحا. شف لما حذف المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. طيب شيخ، هل يعني هل كان السلف رضي الله تعالى عليهم يعني يلقبون علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليه السلام كما الان المتاخرين يكتبون رضي الله عنه او يذكرون عليه السلام عليه السلام، هل هذا صحيح؟ لا، رضي الله عنه كل الناس، لا عليه السلام او كرم الله وجهه. نعم. أما عليه السلام فلا أعلم عن السلف أنهم يقول عليه السلام، لكن لعله من الشيعة صاروا يقولون عليه السلام، لأن هذا من باب التكريم لهم، والحقيقة أن الرضا فوق السلام، الرضا فوق السلام، لأن رضا الله عن الإنسان يحصل به السلام من الألفات ويحصل به حصول المطلوبات، فالرضا أفضل بلا شك. كذلك كرم الله وجهه. نعم. وش يعني ومن الصيغ المكمله التي قبل الصحابي من السنه كذا، فالاكثر على ان ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال واذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها الى صاحبها كالسنه العمري وفي نقل الاتفاق نظر فعن الشافعي في اصل المساله قولان، وذهب الى انه غير مرفوع غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة